يقول السؤال هل كلمة علم الخير هل هي قيد بقوله صلى الله عليه وسلم ولا حرج بحيث اذا كان قد وهو يشعر لا يصل الامر الى هذا هو السؤال قال نعم ما هو المقصود من كلمة علم الخير لأن ظاهره ليس الواضح يعني الإنسان يطوف طواف الإفاضة مثلا قبل أن يحدث ما شعر بذلك هذا من ضمن ما يشعر من الخوف هذا من ضمن ما يشعر به الذي يتعقد عنه أنه لم يشعر أن فيه مخالفة للشريعة مخالفة تبطل عمله فأجاز عن السلام لأنه لا حرج لمعنى أهل الجواب من سائر الحجاب بل أشعر أن هذا تقديم والتأخير تأخير لاحقه تقديم وتقديم لاحقه تأخير لم أعلم بأن هذا فيه مخالفة للشريعة الله تعالى هم أحسدا أنه لا يقول أنه لا يعلم أنه يشعر تقديم يعني هذا في غير التقليد ولكن لا نستطيع يعلم انه في غير التقليد ما يعلم انه اقل من التقليد هذا اخرته من امره اذا ما يعلم التقليد ما يعلم التقليد ما كان يعلم ان مثلا ان الرمي متعدد من الاشياء ما كان يعلم ذلك اولى ينبغي تبين لا اشعر على ضروري ما كنت أعلم بل أشعر أي جدا هذا ما يقول يعني ولا شعور ولا بعض الناس هو تعالى تمام الجواب أن حديث لا حرج ليس له طريق واحد ما كان الحديث هو هذا فقط كان له مفهوم أما من علم فلا يجوز أن يقدم لكن جاء الحديث من طرق جمال الصهارة رأس الصهار رميت قبل أن مثلا حلقت قبل أن وقفت قبل أن أحلق فقال لا حرج لا حرج ويؤكد هذا التعليم وأنه ليس خاصا بالعلم هو قول بعض الصحابة ولعله عبد الله بن عمرو بن العاص قال حتى ظننا أنه لو سئل في ذلك اليوم عن أي شيء لكان جوابه لا عوض لا عوض المجموع إذا الأحاديث الواردة في الموضوع تشعر ما نحن بقولنا أن الأمر ليس مربوطا بعدم العلم بل العلم في ذلك هو التيسير على الأمر لا نشترط الامور انما يشعر الانسان لانه وقع في الحرج يتناقض ويتاخر فلا يجوز له ان يقدم ما قدر تاخر حتى يقع في الحرج ولكن انما يرى انه في حرج يتباطا ويؤجل كما جاء في بعض الاحاديث انه رمى وقد امسى فقال هذا الحديث وإن كان هو كما يقول على سيرة في بعض الحديث حادثة عين حاصلة يعني هذا الرامي تتصور إن يرى مع مساعد ترى ما يمكن مثلا بالعربي ساعة بعد بعد أو عشرة ونعيب يعني هو رمى مرة واحدة ولكن ما كان هو قال ما رميت حتى أنتم والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستوقفه هذا من أخرى لما قال له يا حرم علمنا أنه أن علة الترحيل هو رفع الحرج هذا فما دام أن العلة هو رفع الحرج فلا حاجة إذا المغرب بعد المغرب هذا هو المغرب إلى الشاء بعد الشاء هذا اليوم يحتاج إلى الحرج هذا ولكن هو لا الحديث يدل على أن نقص الله من فرق هذا حديث لا يعني يدل نحطها هنا من أمية الله من فرق نعود أن يشير إلى أول تبرير يتقبل أول تبرير أو بعد يتقبل بعض المجرد الله فهو في الأول كله يتقبل من مكة ومن مكة من أرض الله من أيام أيام هذه أيام التشريق وأنا فصلت سلطان سلالة ما في سؤالة في الجميع كنت يتضمن سؤالة فإذا كان في سؤالة الآن شيء ثالث فأوضحه كنت أحد السؤال لما تضمنه سؤالة هو تحديد زمن الجبهة فأجبنا بأنه أربعة أيام يوم النحر ثلاثة يوم وتحديد مكان الجبهة فكل ما هو في منى وفي اتجاه مكة فسؤالك الآن هو يتضمن عن سؤال عن شيء ثالث تمام لما كنا على العلم يقولون ده اللي بيقول لك ان في نفس الشيء بعد يوم من نفسه اذا اذا كان بعد العلم يكونون من الشهور فكانوا وانا الرسول عليه السلام حدد في بعض الاحاديث انه ايام منى ايام غدا نعم اما اكثر من ذلك ما في عندنا وهذه الاكثريه اذا فتح ابوابها ما به الى متى تنتهي لا تخلص القضيه احسن مع الشيخ انت بس ما وضحت يا شيخ هو يقول لك يا غلط نحن نحن عرفنا ان ايام منى الاربعه هذه مفهومه لا يتقدم عليها الذبح والله ركبنا هكذا وجعنا حديث إيجاب مكة كلها كلها ملحى متى تكون مكة ملحرة هل قبل أيام منى أو بعد أيام منى هذا هو المحرق التي يحاول إلى قناته هذا الجواب يا شيخ لا تقدم هو يجوز الذبح فيها في هذه الأيام تكون إيجاب مكة إيجاب الذبح فيها أيام منى هذا الذي يريد أن تقول له هذا التصرف صدق هذا هو فأنت معنا وأنا أقول له هذا الذي يقول نعم خلاص هذا اللي يسأل عنه. هذا الجهاد مثل تبرير جوزها ما هذا لكن قيادتهم بيد الجهاد المستعلمين وأبنائهم طيب رتبوه بطائراتهم تحددوا لها أجيال نعم وفي هذه الأجيال جاءت هذه المسكينة حائل وليست الإنسان أن ينتظروها لأنهم لا هم يعتبرون بها حتى ينتظروها وهي ضعيفة ولا تستطيع لا مراجعة ولا أي شيء فأخذوها رأسا إلى بقاع فصار هي عاصمة اللغام على البحر المحيط غربا انتهى الهرب نعم هذه التي سرعنا لها يعني قبل مثلا أن يأخذوها بإمكان أن تصفه وخائف ما هو دون ذكرى هل يجد لها ذلك ارتكاب الجهاد او تروح بسها وهي ان تغلى الجو انا هم يجد هذا الجاهل به مثل الله قد يكون هذا ترك الارواح على كلام نعم بجواب عن القضيه نعم لان قضيه شيء ثلاثه نعم بجواب إذا كان الأساس لا عندهم شيء مقتنعون به إلا نسمعه ونستفيده جميل أحسنت أقول على كل حالة يعني ما تبدو ولا تبدو رأتنا رأيت الكبير في موضوع مقتنع كبير قدر إيش المقتنع أوليس أوليس في المسجد الحالة قوم في هذه المسألة أوكي لا أنا أسأل هذا هل هناك قول لا تحضر أن تقول نعم قضية وقعت وقعت بالفعل هذه وقعت هذه القولة هذه أعيننا نحن ذكرنا لك الآن هذه المسألة التي تخصها للأخ نعم هذه المسألة رأيتها بعيني واقعة قالت امرأة من هنا بالصفة التي ذكرت حتى وصلت إلى بلاد مصر والرجل لا ثقة وهو خائب ولم تكن باعتماد على الحديث المعروف فهذا ايضا صارت الفتاوى الكبيره والاسئله الكبيره درس في هذه المساله نحن لا وصل الينا في هذه المساله الا ما انتم ذكرتم به الان ما وجدنا غيره الان ما وجدنا اي غيره تفضل هل كانت مثلا ساعة أو ساعة؟ نعم كانت في ساعة من يوم ولذلك قال عليه السلام لها اسمعي ما يسمع الحاج وأمر أن لا تصوفي وأنا تصلي وأمرها بأن تنقض عمرتها إلى حج وبناء على ذلك ثم قضت حجها ودخل عليها الاشياء السلام وجدها تبكي ولما سال عن السبب قالت والي لا ابكي والناس يرجعون بحج وعمره وانا ارجع بحج فطاير اخاها عبد الرحمن الى الصدور فوقف خلفه وان يخرج بها الى السلام ثم صحوا من هناك بعمره فطلب مخاطرها ما عندك العصير تبقى عارف من هذا يا عائشة تواقف في البيت وبالصفا والمروة يكفيك عن حجات الجرع عن رفضك هذا يشكر تماما صورة تفصيلة أخرى تقرب لنا هذه لما أهم رجل يدخل من المسجد فيتوقع في المسجد يريد ان يصلي سنه الوضوء ويريد ان يصلي تحيه المولى ويريد ان يصلي سنه الوقت وشك انه اذا صلى ست ركعات وكان ركعتين كل من قاله واعظم كانه اكثر عملا ولكنه اذا صلى ركعتين فقط لمن السنة الوضوء لأنه توضع ومن السنة تعيش مسجد لأنه دخل مسجد ومن السنة الوقت لأنه يصلي سنة الوقت تكون هذه الصلاة أفضل من أن يلي في هاتين ركعتين موسم واحد هذا كذلك السيدة عائشة والسلام قال لها هذا الحديث صحيح ولكن زادها عملا لأن أمر أخاها بأن يخرج بها إلى السلوم وتأتي بأمر مستقلة. ولكن الله يقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه صلاة في الدرس للسفة والمروة يسكيك لهم حدثك وأمرتك وإياه متنفحة من هذا القول في الأكثرية من رسول صلى الله عليه وسلم أن السعي الواحد يسكي للمتنفح في السفة والمروة في مزيده أنه يتمتع ما فاكر ما أهل العلم من طرفهم أن يأتوا بالواضحات للأمور والناس ويترك الأمور المحتملة للمتشابهات. فلماذا ندع النص الصريح الذي صرحت فيه السيدان الصحيحين وأما الذين تمتعوا فصاروا سعي الغير على نص صريح وراقي على نعم نعم أنا لم أقل عما الذين تمتعوا فصاروا سعيا وعافا ومن السعي ما متفقون على أن لا تزال متمتعة وأكبر تقارن بعد أن أدخلت الحج على العمرة. نعم. وأدخلت الحج على العمرة أكبر تقارن. ما صار إذا ما صار لها تقارن. ما علاقة مثل الأخرى لا بس الشهود إثنين بعد الشهود ما له وجبة بكذا. هذا ما زالت قارنة. الشهود يريد أن يستندوا في السؤال المتعلق ما نوع عمل عائشة. أنت تقول إنه متمتع. الشيخ يريد يستنبط من هذا سؤالك هو قارنة أدخلت الحج على العمرة بعد أن حارتها من قبل تعرف وانت تبني واحد من الحج بمعنى أنا تحرمت العمرة أولا ثم نقل التعرف على انتك ثم هلت بالحج من جديد أنا أدخلت الحج على العمرة لا ما أدخلت ما جاء مصر لقد ربما كان من بعض أنه ما كان مع رسول الصحابة عندما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يعني الصواب أنه لا بد من الصواب. فمن الذي تمكن من الصواب قبل الآخر؟ الذين تقدموا أم الذين تأخروا؟ إذا ما لك وقت أهل حما تريد. يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين لم يكون في النهاية ولم تقع بنور إلا طواف واحد طواف من أول هكذا وصول ذلك وجابر بروايات عديدة في تحت البخاري تحت مسلم وفي غيرهما أنه كان متمتعا على يقين عند الدنيا لا خلاف لأنها كان جابر متمتع وأنه يقول يسأل برواية صحيحة مشهورة برواية عديدة من أكان إلى كثيرة أن مرة الرسول جابر يقول أن الرسول لم يقل فجأة وغير الصحابة غير الصحابة المرة إلا طواف واحد من طواف من الأول ثم جابر رضي الله تعالى عنه هذا متمكن وأنا مثلا ربما أقول مثلا ثم جاء يقول أنا يقول أني أرجو من الأشخاص أنا تعصب وأنا أقول عن نفسي ما تعصب فهو ما يفكر ثم هؤلاء على الثقة أستأذن في التعبير أستأذن في التعبير أنا أقول الحسن عن نفسي يا محمد إذن إذا تحدثت عن نفسي أنا ما تعصب فأنا أولى بالتصوير أو الفرد يا مخالف محمد أو الشيخ محمد أو غيره إذا قال أنك لا تتعصب هذا جاوب الأخبار رضي الله تعالى عنه هو متمتع وقد ثبت عندنا تدريسا لا اقرب به انه لم يكن يتقى النظر الا مره واحده لما حيروه وقد ثبت وصل الينا وما صار حكما فيها وصل الينا ذلك باليقين انه لم يكن يتقى النظر الا مره واحده فاما ناخذ من هذا أما نقول من هذا أن يفتح الواحد ثم رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه ورواية عائشة رضي الله تعالى عنها أن من تعود إلى الصفا والمروة سواء آخر أما نقول كما يقول واحد عني أني تعسر والحق أني أدعي ما تعسر وجاء رضي الله تعالى عنهما هو الذي كان متمتعا يقول عندنا جميعا الأسئلة ثلاثيا لأن أنت وشيخك محمود خطار متفق معنا في هذا المبدأ وهو مما كان يذكره في كتبه التي اطلعت عليها وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من سلف كما جاء أنه ثبت عن السلف مقام فيه بدون خلاف إطلاقا تفكير مستوى بمعنى الثعلب فنحن نقول الرحمن على الاستواء معناه التعالى جمالها قول الثلاث راويه من البخاري فكفى بذلك سندا طيب اما اذا قلنا الله اعلم ففيه كلام اثنان اولا اننا لا نعبا بكلام الثلاث وهذا فات خطورته ثانيا انك تعترف لأن الله عز وجل النظام هو غير غموض عما أبعد أولاً وهذه وصف نفسه لعباده وكتابه وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف لنفسه كأنك تسمعه عبثا وهذا كلام سخيف طبعا ولكن أنا أنتظره فأقول ما شفت في فما كان الذي ما بيجي بالنسبة للزوجين المصرحين المصرحين يعني الرحمن على السفاية الله أعلم فلماذا الله أخبرنا بأنه استوى على العرض ما دام كلام لا نفقه فهو كنت أقول مثلا بل مجاهر مصرحة الله أعلم فإذا بما أخبرنا بأن هذا يداني وإذا مثلاً كنت بعيننا الله أعلم وهكذا إذا سمعت بأجل القوة بأجل بأجلنا كتب كثير أمامنا لأننا عولت دور الكلام لي إذا بقى الزهر عليه السلام قال الفرع الكلام فقبل الكلام فنحن نقول الله عز وجل وصف نفسه بعشرات من الآيات فإذا قلنا في كل آية الله أعلم فإذا ما معنى كتاب أنزلناه ليدبروا آياته ليدبروا آياته والآيات التي تتعلق بأقدس المقدسات وهو رب السماوات نكون فيها لا يمكن تدبرها لأنه لا يمكن فهمها هذه مشكلة كبيرة يا شيخ أنا أعرف إيش مشكلتكم أنتم مثل الطائرة الذين هم من قبلكم إذا تذكروا في الآية مثلا من سورة الرحمن استوى استعلى ما استعلى يعني جلس يعني تمكن يعني هو بحاجة للعرش هذه المحاجة تطرعنا منها بقولكم الله أعلم ما خير من هذا أن نقول استرى فاستره الثلاث بمعنى استعلى فنقول نحن بدفع هذه المحاجة استعلى استعلاء يليق جلاله خلاص بارك الله فيك نقول صفات الله هكذا نقصها كما جاءت نصف معناها العربية كما جاء في كتب التفسير كتب الثلاث تفسير ابن جرير تفسير التفسير وهؤلاء الأئمة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كما جاءت هذه الآية مفسرة هناك نؤمن بها متحفظين قائدين كما يليق بجلاله وهذا هو نص القرآن حين قال ربنا عز وجل لا مو بس أسلم فيه أسلم وأعلم وعصب وأعصم أولا هذا عن الثلاث هو أعلم وأسلم وأعصم أولا فنحن نؤمن بهذه الصفات كما جاءت في القرآن الكريم أولا ما نقول فيها الله أعلم لأننا حينئذ ندعو ربنا هو وصف نفسه إلينا لنعرفهم فإذا قلنا لا نقطع كثيرا مما يقول ربنا نجعل ربنا نعم أنا إذا كنت لك أبني أكثر وكنت إيش أكثر ولا ما أكثر هل فهمت كيف تبني ما تفهم أنا بقول هذا ترد العلم والله بعد ما أعلم لأن أنا أجل بقى للبعض بارك الله أعلم بالعلم والله ما أعلمش لأجل ما أعلم لكن بارك الله فيك أنت تظهر بنظر الضعف هذا موقف يعني حسن لكن لا يحسن الوقوف عنده مثل هذا مثل من يقول يسأل سؤال يقول لا أعلم هذا يظن أن يمدحه لكن إذا ظل يقول لا أعلم ولا يسأل أعلم يمدح أن يقدح هذا ظن بارك الله فيك اسمح لي فأنت لما تقول أنت وجماعتك تقول الله ورسوله أعلم فنغربتكم بطول إذا كنت أنت بتقول هذا يعني إذا كنت أنا لا أعلم جم لا أنا ما أقول لك نظم هذا مدى لكن هو ظلت تقول إلى الأبد لا أعلم ولا تستعين بأهل العلم الذين سميناه لكم ابن جرير وابن كثير وابن كثير وابن قليل آخره فأنت نحن نؤذن ولا مؤاخذة ما يجوز لأنك في هذه الحالة بارك الله فيك تجيز لنفسك أن تظل جاهلا بصفات ربك هذا تقول قوله تعالى في آل عمران هذا الصدق الذين في قلوبهم زيغا فاتقون ما تصدقنا نحن والآن اتبعنا ما اتخذ هذه قوله تعالى الرحمن والسلام هذا قطعا معنى هذا من كان آيات المتشابهة من قطعا لا نتكلم يستمع معه من استمر فيها الكلام فيها سبحان الله أنا بأبدأ أتكلم أشفع كلامي لكن من ما يقول أنا أقول نحن لا نتكلم في آيات الكتاب نحن نفكرها كما جاء عن الثلاث هتقطع كلامي ما انقطع هو لا نتكلم منه كان بارك الله فيك فأنا لا أفكر ولا أتكلم في الآيات وإنما أتبع الكلام فيها أما الكلام كيف يصير الرحمن على استوى كيف استوى هذا الكلام وهذا أهل السبب لا يقولون وهذا ما نقلت عن إمام مالك ومن عجزهم الآن توترته أنك تنقل كلام إمام مالك ما أحدث عليه وأنت لا تدري ولا أعجب في ذلك أنا كنت ولا أجري معك تدري كيف ذلك أنت قلت الإمام قال سوى وصحوه ما قال ذلك قال سوى معلوم أنت بتقول سوى مجهود معلوم القرآن ما هو سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعني هو بهذا السائل أن يقول مالك إن هي آية أنت تنكرها هو بارك الله فيك السائل بيقول له يا مالك يا نعم يا مالك ما تقول في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم قال كنت استوى فعلا فأنت بتقول يعني معلوم بالقرآن هذا ما يعني قبل تقول لو قال له هكذا ما عادوا عليه فما بالك بإيمان دار الهجرة بارك الله فيك نعم هذه الجملة ما تدبرت فيها ما بك حجة لنا عليك فهو يقول أن تكون معلوم فما هو معلوم أن تكون هو أعلم إذا مش معلوم فأنت كفالك بما معلوم معلوم من القرآن والكيف مجهول كيف تشتوى أنا تكلم نحن الآن في لفظة معلوم معنى بنفع الأجر كلمة كلمة لفظة لفظة الاسماء معلوما انت بتكون معلوم ومعلوم في القران هو السائل يعلم فيه هو ساله عن الايه الموجوده في القران قال يا مالك الرحمن على استوى كيف استوى قال الاستواء معلوم وكان موجود فهو ان هذا لعلمه واحاطته وعقله أجابه بإسناد الحكيم كما يقال فهو من جهة أجابه عن سؤالك وأصابه شيئا لم يسأل عنه وأنت في الواقع بحاجة إليه كما يبدو فهو سأله كيف استوى كما أنا ما سألتك لا سمع الله أنا لا أسأل كيف استوى ولا أحد من أهل السلف في سنة جاهل استوى لكن كما لو قلت لك يا فضيلة الشيخ الرحمن على استوى كيف استوى فتجيبني عن شيء لم أسألك فعليها لي فتقول لي الاستواء معلوم أما الشيء الذي سألت عنه فهو مجهول وهذا أسلوب عظيم جدا لماذا؟ لأن أنا سألت عن شيء قلبي كيف استوى أنا لا أعرف فهو أفاد ما سأل إجابيا فقال لي خلقا الاستواء معلوم هذا ما جئت بحاجة إليه أما شيء نعم أما كيف فهو مجهول تبارك الله فيك كيف أنت غفلت وكيف أنا غفلت معك وأنا ذكرت هذا حجة لقولك أنا ما غفلت حينما ذكرت أنا غفلت بس أنا غفلت أو غفلتك تبارك الله فيك كيف تفلت بهذه الآية بهذا الأثر على تفسير الآية معلوم جميعا أن القرآن قديم القرآن قديم والمخصر مثل مصيغات البداية مثل هو بداية يعني مثلا لما ربنا عز وجل خاطب موسى قال له وما كنت بيمينك يا موسى مثلا هذا القرآن كان أجل قبل خلق كل شيء ولما خاطب ربنا موسى ما سمع موسى كلام ربه القرآن القرآن قديم وهذه الآيات التي تذكرت في القرآن محمد رسول الله لا لا خلينا عن موسى. كله كفر. كله موسى. كله موسى ومحمد وجبريل ومجالة والغير كل هؤلاء جميعا. كل من خوف إلى القرآن حديث. هذا. هذا صدق صدق بعد الحدث هذا كان معدوم من شو يا سيدي لا ما هو كثير اللي ورانا كان معروف كان ايش هو الحادث يعني الحادث هو الذي صدق بعد ان يعني اوجد من الحدث او اوجد من الحدث مثلا السماوات العرقيه بس نحن الان في كلام الله أيوة. لما قال الله لموسى وما تلك بيمينك يا موسى هذا كلام هو كلام الله فتح طيب هذا سبب صفات الله فتح سمعه موسى هذا الكلام سمعه ها سمعه قطعا سمع طيب متى سمعه موسى سمع عند بحوثه ولكن كان من حيث هو سمع رائد اذا سمعه ذلك سمع متى سمعه موسى عند بحوثه ما خاطبه الله كان في تلك اللحظه قال الله موسى في الجنة عاود اخرج انا اسمح لي تفضل تفضل احنا يعني اسمح لي نصلي كله انا اريد اقول يعني على ان الجمع بالوجود حوالينا هنا نريد ان نستعين بامور الدنيا الذي تعود منفع العوام هي اهم وهي نرى انه البحث الذي كان في السوق هذا يمكن ان يكون بحث صار ويمكن في علم الله ان يمكن ان يكون من المسلمين انا بقى انا بقى يا سيد الثاني يا سيد الثاني طرد الجناب بس الشرط واحد وهو تتعاهد ونسينا مع الشيخ جناسا شيخ واحد انا يكتبت خطيئة لا انا لا يكتب انت مستمر انا لا اله من كان خير رجل اجله هذا شيء فتح هذا نعم نعم نعم حاجه الى هذا الفضل على بعيد لا تعقيد انا اقول لك نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نظير القرآن وإخراج هو الحادث أما الكون هو قديم يكون وما سيكون لأبي نظام القرآن يناس مسلمين برسواتين أيوة لا رجل اخبرنا اخبرنا على قال لما تكذا وكذا لا لا لا لكن لما قال الله لما إني أنا الله لا إله إلا أنا تعبدني هذه أنا أراك لغتي هذه الآية أنا سبع لما هذه الآية هذه الآية كانت قائلة المجادين تعالى هذا حلف موسى فهو قال وجعل تعالى انا مؤمن تفضل ما انا كان وكان تعالى انا كفر هذا ما هذا من الصفتين رسول الله انت عبد الله إذن أنا محمد رسول الله برد هذه الآية رائعة المجادية بعد مخالفة نبي محمد وقبل خلق محمد جيش يخليها في الآن من أجل الآن في السواء برد هذه الآية قائمة المجادية الزعالة قبل خلق العدل قبل خلق كل شيء الآن أنت وصلنا للبحث الثاني أجاك انتهى إلى أن نمارس قال الاستواء معروف ما أرى يعني تعالى قال نبيك من كلامنا وجلاله اتبعت معنا بهذا ومن تعالى عن تلك الآن نتكلم عن صفة السلام الإلهي فهذا السلام الإلهي أن هو صفة الغنية في صفات الله عز وجل ما كلام الإله ربنا لما بيسمى العباد المستطاعين الأخيار كما قال محمد عليه السلام رب العالمين ان قلنا كلام الاله كلام الاله كلام يعني مش واضح هقول لحضرتك لا مش واضح كلام العظيم الله في السبع عظيم الله ايه الكلام ده نفس التوافق هذا هو كلام من يعني نفس التوافق لا ماذا نسمع كلام الله تعالى كلام الاله لا ينسى له حرف ولا صوت فما فعل السلام ما فعل هذا ربنا اوجد في فهم الكلام من حيث لا نعرف نحن لا ايه انا عندي مثال كلام الايام اذا اردت ان اكون بدون حل ولا صوت ما هو انه ربنا عز وجل لما قال لموسى كان انا الله لا اله الا انا فاعبدني ما كلمت معذره أنا أستطيع أن أكون كنت يتكلم الله لأن ما في كان من الكلام في اتباع الله فهذا ما حكينا عليها لكن أنا أكون الصوت كان فيه أسمع أنا أسمع لأن أكون كنت أسمع الصوت كان أسمع فربنا لما خاطب موسى عليه السلام بعدة آيات لحظة واحدة وموسى بعث ابنه قال له وما تلك بيمينك يا موسى في تلك اللحظة أجاب فورا قال هي عصايا فتوكل عليها وأهبت بها على غنمي ولا فيها معارك أخرى قال في تلك اللحظة ألقها يا موسى إلى آخرين ما نقرأ عليها غيرها إلى آخرين طيب سمعت معناه أن نسمع الآية التي ربنا يكلمه فيها مباشرة نسمعها وإذا كنت لا هذا كيف الفرق بين ابن موسى الذي اهل المحشر يوم القيامه وجاءت به المقام كما تعلمون لا يكون هذا لا يكون موسى عليه السلام يقولون له يا موسى انت موسى الذي كلمك الله انت موسى الذي كلمك الله تكليما موسى الذي هذه التي خص الله بها موسى يقال هو هو لما كلموا ما سمع كلام وإنما كنت ماذا خلق ماذا فهما خلق في خلق موسى فهما وما الكلام هم بحسرام الحروف نعم بحسرام الحروف حروف طبعا خلق هل الكلام لا حروف برضه نعم هل الكلام لا برضه حروف التنفيذ والمرضى للجال ثلاثة جاء معاني ربنا لما كانوا مصلح يفهم فيها المخاطب من غير حرف ولا خلف من غير لان الحرف قطع الجوارح طيب على الجوارح هذا كلام صحيح لا تكتب له اسم الراديو وما له لسان ولا له فم ولا له جسم فإن جسد هذا خلق حقير من خلق الله استطاع بقدرة الله أن يصوت صوتا أفصح من صوتي وصوته هذا ما رب العالمين عاجز أن يتكلم بدون لسان وبدون أسنان عاجز طب أنت هذا يسمى له أسنان وهو لا كنا نحن من شفتين سبحان الله سبحان الله يا سيد أنت بتقول أمامي شيء ما قلته فإذا انصرفت ماذا تقول عني؟ أنت تقول أمامي شيء ما قلته فإذا انصرفت عني ماذا تقوله؟ حبيبنا الله وإياك من المزيد بعضنا على بعض أنا بتقول أنا بتقول أنا بتقول أنا بتقول أنا بتقول أنا بتقول أنا لما بقول لك مثال الراديو بيتكلم هذا ما هو اسمع يا شيخ ما هو نص الكلام يا شيخ ما هو كلام كلام ما لجوه انا لما بقول لك الراجل بيتكلم ونحن لو انتهى ولا انتهى أعني أن أقول أن إذا قلنا ربنا يتكلم وذكر المستقيم في اسمه وكلامه مش معنى أنه الإنسان الذي الإنسان بأسيان أنا أقول عصبك وين أنت تماما وسألت أخبار الرواتب إذا كان هذا الراديو الذي هو من آية من آيات الله وأنه على كل شيء قدير حيث أنه الإنسان حقير ثلاث هذا الجمال يتكلم بلسان عربي وأنسل في فجر كلها يتكلم تماما بحيث أن يكون إنسان بيتكلم مثل الله هذا البشر خلقه وأوجده بخلق الله إياه كون فالله عز وجل عاجز أنه يتكلم بكلام عجراني يتكلم العجري بكلام عربي يتكلم العربي بدون ما يكون له كفى ولا مكان ولا هو من ذلك اللي يكون قريب المخلوق عاجز عن هذا إذا كان أمر كذلك بارك الله فيك فلماذا إذا توجد أن كلام الله ليس له حق مرحبا هذا كان في الله عليه خير بس هذا ليس بدون بارك الله فيك كم دون يعني في عقيدة عقيدة أحسن بس هذا ليس دين ولا عقيدة كم دون أنا أبين لك إزاي أنت تعلم أن العقيدة تؤخذ من يقين يؤخذ من كان من القرآن لازم يكون لديه مقدم وإذا كان حديث لازم يكون حديث قرآن هذا هو أصول أهل السلام فأنت عندك دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ربنا لما بيتكلم موسى أو محمد عليه السلام أنه يتكلم بدون حرف ولا صوت عندك دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله كل لي ما هو تعالى ليس كمثله شيء سبحان الله هذا هذا لا هذا ما أنا مقول إيه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا أنت بالجمع نقول لا القرآن لا بدك بس أنا كلامنا بس أنا بحرف ما قلت لي نحن يعني نقول نحن كلامنا بس قط حرف ولا لا إذا كنا بيقول مرة بنا كنا نقول حرف يعني إيه نقول بس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ربنا عز وجل ربنا لا تعتقد لا يشكر مثلا كلام الله لا بل أن يتكلم أن يموت بالدنيا لا طبيعي ما عايز يتكلم في شيء إذا كنت يتكلم يتكلم في كلام هذا هذا لا يتكلم في كلام هذا إحنا إن كلام الله إذا فهو أنت رجل فقير. إيش جواهر؟ حال الله أكبر في أراضيك والفاتحة.